الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى من رحمته وحكمته ونعمته على عباده أن شرع لهم شهر الصيام في رمضان، وأنعم الله عز وجل على العباد بهذه الفريضة العظيمة. فإن فيه خصائص كثيرة خصها الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، وقد فرض الله سبحانه وتعالى صيامه على كل مسلم ومسلمة. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد خصه الله سبحانه وتعالى بخصائص، منها أنه جعل نزول القرآن في هذا الشهر دلالة على عظم هذا الشهر، حيث خصه الله سبحانه وتعالى بنزول كتابه فيه، وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وقد جاءت أحاديث كثيرة في بيان فضله فمن ذلكم ما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخر، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وجاء عند البخاري بلفظ: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ولأجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الصحابة بقدومه. مما يدل على أن المؤمن يستبشر بدخول رمضان ويستقبله بالفرح والسرور والاغتباط وشكر الله عز وجل أن بلغه رمضان ووفقه فجعله من الأحياء الذين يتنافسون في صالح الأعمال، فإن بلوغ رمضان نعمة عظيمة من الله. قال صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين. لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان مبينا فضائله وما أعد الله فيه للصائمين والقائمين من الثواب العظيم. فلهذا يشرع للمسلم استقبال هذا الشهر الكريم بالتوبة النصوح والاستعداد لصيامه وقيامه بنية صالحة وعزيمة صادقة. وإن من فضائله أن الله سبحانه وتعالى خص الصائمين في الجنة بابا يقال له الريان، فقد روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وجاء في رواية عند الترمذي: ومن دخله لم يظمأ أبدا. وزاد ابن خزيمة: فإذا دخل آخرهم أغلق، من دخل شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. والصيام جنة، أي وقاية للصائم عن الشهوات المحرمات وعن الأفعال المحرمة، وهذا دلالة على أن للعبادات ثمار يتحصلها المسلم من عبادته لله عز وجل. فقوله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة وحصن حصين من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار، وذلك بفعل الطاعات واجتناب المحرمات. وقال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة من النار، كجنة أحدكم من القتال، وصيام حسن ثلاثة أيام من كل شهر. ومما يدل على ذلك قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي رجاء حصول التقوى. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ومن فضائل الصيام أنه يشفع للعبد يوم القيامة، فقد روى أحمد والطبراني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فقال: فيشفعان. وقال صلى الله عليه وسلم:

يقرأ القرآن ويراجعه في رمضان، وينزل عليه جبريل. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن. إن مما يدل على تعظيم هذه الشعيرة العظيمة هذه النصوص التي ذكرناها، وأيضا قوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي القرآن أنزله الله في رمضان في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قد ورد حديث حسنه ابن حجر وحسنه الألباني أن الملائكة وجبريل ينزلون ليلة القدر في الأرض وهم أكثر من عدد الحصى في الأرض. ولهذا كان الصحابة والسلف يشمرون سواعدهم وتعلو هممهم في استغلال رمضان من قراءة للقرآن وصيام نهاره وصلاة التراويح والقيام، وكانوا يحافظون على صومهم من الرفث واللغو. وكان الصحابة يصومون أولادهم صغارا ليعودونهم على الصيام من الصغر، وكانوا إذا جاعوا أعطوهم الصوف يلعبون به لينسيهم الجوع. وقد ورد أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله عند كل فطر عتقاء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. إخواني، إن الواجب على المسلم أن يفرح بهذه النعمة الفضيلة وأن يشكر الله عز وجل، وإن من مقتضى الشكر العمل بالطاعات. وإن من مقتضى شكر الله عز وجل أن يكثر العبد من الأعمال الصالحات ويعظم شعائر الله، من ذلكم المحافظة على الصلوات الخمس حيث ينادى لهن، يصلي المسلم في أوقاتها، وإن أيامنا هذه جاء رمضان فيها وفيها هذا الوباء، ويحتاج من المسلم أن يجتهد مع أسرته وأولاده من المحافظة على صلوات التراويح والمحافظة على الصلوات الخمس. ينبغي أن لا يفرط الناس في صلاة التراويح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فينبغي للمسلم أن يحرص على الصلاة في بيته هو وأولاده وأسرته، يتعاون مع أهله على الطاعة ويقومون الليل يصلون التراويح فلا ينبغي يحصل منهم تفريط في ترك هذه العبادات الصالحات في هذه الأيام. فالعبادة من التراويح وقيام الليل ليس مشروعة فقط في المساجد، بل إن المسلم يصلي في بيته، وينبغي له أن يحرص أسرته وأولاده على ذلك، لا يفرطوا في هذا الخير العظيم، بل عليهم أن يجتهدوا، فإن كل راع ومسؤول عن رعيته، ولا ينبغي التفريط في ترك الأولاد جميعا عن صلاة التراويح، فيتعاون الأبوان مع أولادهم ويحثونهم على الصلوات وعلى قراءة القرآن، فهذه فرصة عظيمة، وهذا فضل جليل عظيم أن وفق العبد إلى بلوغ رمضان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذا الشهر، وأن يرزقنا الطاعة فيه من تلاوة للقرآن ومن صيام وقيام. والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.